واغفرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين، يقول الشيخ عبد الله رحمه الله: من حضر مجلس العلم بجسده وقلبه فقد حضر، ومن حضر بجسده وقلبه غائب فما حضر. ومن آداب مجلس العلم أن لا يكلم بعضكم بعضا، يعني من آداب مجلس العلم أن ينصت الذي يحضر في المجلس، أن ينصت أثناء الكلام، أثناء كلام الذي يلقي هذا العلم. قال أبو جعفر، قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، قال أبو جعفر الطحاوي أحمد بن سلامة المتوفى في أول القرن الرابع الهجري، يعني عن الله: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذه العبارة معناها أن الله تعالى موجود بلا مكان ولا جهة، الله لا يوصف بأنه في مكان ولا يوصف بأنه في جهة. هذا أبو جعفر الطحاوي كان من السلف، لأنه أدرك سنين في القرن الثالث الهجري وكذلك سنين في القرن الرابع الهجري، توفي في أوائل القرن الرابع الهجري. في الحاشية تحت نقرأ: أحمد بن محمد بن سلامة بن سلامة الأزدي الطحاوي أبو جعفر صاحب التصانيف الفائقة والأقوال الغائقة والعلوم الغزيرة والمناقب الكثيرة، ولد سنة 239 للهجرة في طحا من صعيد مصر، ونشأ فيها وتفقه على مذهب الشافعي ثم تحول حنفيا. سمع هارون بن سعيد الإربيلي وأبا حازم القاضي وغيرهما، وتصانيفه تطفح بذكر شيوخه وكثرة من روى عنه وأخذ منه. من تصانيفه شرح معاني الآثار طبع في مجلدين، ورسالة بيان السنة وقد طبعت، وكتاب الشفعة والمحاضر والسجلات ومشكل الآثار وكلها طبعت، وله أيضا أحكام القرآن والمختصر في الفقه وشرحه كثيرون. قال أبو عمر بن عبد الباب: كان الطحاوي كوفي المذهب، يعني حنفيا، وكان عالما بجميع مذاهب الفقهاء. توفي رحمه الله سنة 21 و300. هذا لإثبات أنه كان من السلف الصالح. وهذه العقيدة التي ذكر فيها هذه العبارة هي عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنه في بدايتها قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة المقصود بهم الذين هم على سنة رسول الله، أي شريعة رسول الله، أي من حيث العقيدة والأحكام، هذه يقال لها السنة، الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، أي العقيدة والأحكام تسمى سنة. أما الجماعة فمعناها جماعة المسلمين، أي جمهور المسلمين الغالب يقال لهم الجماعة. وذلك في عقيدته التي ذكر أنها بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني. حاول أنا الحاشي بسرعة لأنه نحن المقصود المتن، بس هيدا هون مشان يعرف مين هو أبو حنيفة، مين هو أبو يوسف القاضي، مين هو أحمد بن سلامة، أبو جعفر الطحاوي، محمد بن الحسن، يعني شيء مفيد. أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي الكوفي، مولى بني تيم الله بن ثعلبة، يقال إنه من أبناء فرس، إمام الحنفية، الفقيه المجتهد المحقق، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. ولد بالكوفة سنة 80 في حياة صغار الصحابة، هو التقى بثلاثة من الصحابة فهو من التابعين، ونشأ فيها وكان يبيع الخز، خز الثياب، يعني نوع من الثياب. والخز في الأصل اسم دابة يصنع ثياب من وبر هذه الدابة، فصار يقال الخز يطلق على الثياب التي تصنع من وبر هذه الدابة. ويطلب العلم في صباه ثم انقطع للتدريس والإفتاء. وأراد عمر بن هبيرة أمير العراقيين على القضاء فامتنع، العراقين على القضاء فامتنع ورعا، يعني امتنع من القضاء من شدة خوفه من الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من ولي القضاء فكأنما ذبح من غير سكين، يعني الذي يتولى القضاء يخشى أن يقع في مفاسد، يخشى أن يقع في قضاء بغير حق، يخشى أن يأخذ المال فيقضي لشخص بغير ما له. لذلك كثير من العلماء هربوا من القضاء، وكان القضاء في ذلك الوقت على حسب الشريعة، كان القاضي في ذلك الوقت يحكم بحكم الشريعة، ومع ذلك هو ورعا خاف. أراده المنصور العباسي بعد ذلك على القضاء ببغداد فأبى. كان قوي الحجة من أحسن الناس منطقا، وكان كريما في أخلاقه، جوادا حسن المنطق والصورة، جهوري الصوت، إذا حدث انطلق في القول، وكان لكلامه ذوي. كان الإمام وعن الإمام الشافعي الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. أيوه هذا عن الشافعي. وفي أخبار أبي حنيفة أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مكرم قال حدثنا أحمد بن عطية قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال كنا عند الأعمش وهو يسأل أبا حنيفة عن مسائل ويجيبه أبو حنيفة، فيقول له الأعمش من أين لك هذا؟ فيقول أنت حدثنا عن إبراهيم بكذا وحدثنا عن الشعبي بكذا. قال فكان الأعمش عند ذلك يقول يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. له مسند في الحديث جمعه تلاميذه، والمخارج في الفقه رواه عنه تلميذه أبو يوسف، وخمس رسائل في التوحيد هي الرسالة والوصية والفقه الأكبر والفقه الأبسط والعالم والمتعلم، ونص الزبيدي على صحة إسنادها إليه في شرح الإحياء. توفي رضي الله عنه ببغداد سنة 150 للهجرة، يعني في السنة التي ولد فيها أبي الشافعي، ولد سنة 80 للهجرة رضي الله عنه، فهو من السلف. الله يبارك فيكم. أبو شوي لأنه في ناس يعني من أحبابنا بس يشوفوا في عزوة ما بيروحوا بيرجعوا، فحتى ما يروح عليهم الدرس نحن بنكسب أجر كمان. بارك الله فيكم. الحاشي الثاني رقم 2 أبو يوسف القاضي، هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبتة الأنصاري، أول أصحاب أبي حنيفة وأعلاهم ذكرى. نشأ في طلب العلم، وكان أبوه فقيرا، فكان أبو حنيفة يتعاهد يعقوب بمئة بعد مئة. كان فقيها عالما حافظا، كان يعرف بحفظ الحديث، يحضر المحدث فيحفظ 50 و60 حديثا ثم يقوم فيمليها على الناس، وكان كثير الحديث. سمع هشام بن عروة وأبا إسحاق الشيباني وعطاء بن السائب وطبقتهم، وعنه محمد بن الحسن الفقيه وأحمد بن حنبل وبشر بن الوليد ويحيى بن معين وعلي بن الجعدي وعلي بن مسلم الطوسي وعمر بن أبي عمرو وخلق سواهم. توفي في ربيع الآخر من سنة 82 و100 عن 70 سنة إلا سنة. قال شيخنا رحمه الله ومحمد بن الحسن الشيباني، نقرأ الحاشي هون كمان، محمد بن الحسن بن فاقد من موالي بني شيبان أبو عبد الله، إمام بالفقه والأصول، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة. أصله من قرية حرستة في غوطة دمشق، وولد بواسط سنة 131 للهجرة، ونشأ بالكوفة، فسمع من أبي حنيفة وغلب عليه مذهبه وعرف به، وانتقل إلى بغداد فولاه الرشيد القضاء بالراقة ثم عزله. ولما خرج الرشيد إلى خراسان صاحبه فمات في الري، ونعته الخطيب البغدادي بإمام أهل الرأي، له كتب كثيرة إلى آخره. قال الشيخ وهم من أئمة السلف، وذلك لأنه سبك عبارته في هذا الكتاب على أسلوب هؤلاء الأئمة الثلاثة، لا لأن ما يذكره في هذا الكتاب ممن فرد به هؤلاء الأئمة الثلاثة. يعني قال بجعفر الطحاوي في مقدمة العقيدة هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف القاضي ليس معناه أن هذه العقيدة هي عقيدة هؤلاء فقط، لا، هي عقيدة كل المسلمين، عقيدة الصحابة ومن جاء بعدهم، لكن هو يعني الطحاوي سبك العبارات على حسب أسلوب هؤلاء الأمة الثلاثة، فقال على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، ليس معناه أن هذه ليست عقيدة بقية المسلمين، لا، ومعنى ما قاله لا يجوز على الله أن يكون محدودا، والمحدود عند العلماء ما له حجم كبيرا كان أو صغيرا، المحدود كل ما له حجم، الذرة يقال عنها محدودة، حبة العدس يقال عنها محدودة، حبة القمح محدودة، البطيخ محدود أكبر من العدس والقمح، ثم العرش محدود هو أكبر جسم خلقه الله، كل هذا يقال عنه محدود، له حجم له كمية، الله خلق هذه الأشياء على حجم معين على كمية مخصوصة، فهو سبحانه لا كمية له لا حجم له لا هيئة له لا صورة له لا شكل له لا مكان له ولا جهة. الكثيف قلنا ما يضبط باليد، قال الشيخ رحمه الله كالإنسان والشجر أو لطيفا كالنور والظلام، فإذا هو منزه عن أن يكون جالسا لأن المتصف بالجلوس لا بد أن يكون محدودا، ما يكون جالسا لا بد أن يكون محدودا، لأن الجالس على الشيء إما أن يكون بقدره أو أوسع منه أو أقل منه، فإن كان بقدره فيكون له هيئة شكل بقدر هذا الذي جلس عليه، حتى ما إذا كان المجلوس عليه مدورا كان الجالس الذي هو بقدره مدورا، وإذا كان مربعا كان مربعا، وإذا كان مستطيلا كان مستطيلا، وكل هذا من الهيئات التي هي يوصف بها الخلق ولا يوصف بها الخالق، وإذا كان أوسع منه يعني أوسع من الجالس أيضا يكون مقدرا بالمساحة، وإذا كان أصغر منه يكون مقدرا بالمساحة، وما كان مقدرا بالمساحة يحتاج إلى من قدره بهذه المساحة، من جعله على هذه المساحة بدل غيرها، ليش؟ لأن الممكنات العقلية لا بد أن يكون لها مرجح رجح الصفة التي هي عليها بدل غيرها، إنه شو معنى الممكن العقلي قلنا نحن؟ ما يجوز في العقل وجوده وعدمه، هذه أشياء ممكنات فتجوز عليها من الصفات كذا وكذا وكذا وكذا، فالذي خصصها بهذه الصفات التي هي عليها بدل سواها تحتاج إلى الخالق سبحانه وتعالى الذي خصصها بهذه الصفات بدل غيرها، فإذا كان الشيء مخصصا مقدرا بالمساحة والحجم معناه يحتاج لمن خصصه بهذا الحجم الذي هو جاهز عليه بدل سواه مما هو جاهز عليه، لأن القول بخلاف ذلك يؤدي إلى القول لأن الذي هو مرجح ترجح بدون مرجح، قلنا هذا باطل وما أدى إلى الباطل فهو باطل، هذا محال وما أدى إلى المحال فهو محال، فكل شيء جالس يكون محدودا يكون ذا حجم يكون ذا مساحة، والله يقول وكل شيء عنده بمقدار، معناه الله خلق كل شيء على مقدار مخصوص من الحجم، الله خلق كل شيء على مقدار مخصوص من الحجم، هو الله الذي خلق كل شيء على مقدار مخصوص من الحجم لا يجوز أن يكون ذا حجم. قال شيخنا رحمه الله أعظم آية وأصرح آية في تنزيه الله ليس كمثله شيء تليها وكل شيء عنده بمقدار، هذه الآية تلي تلك ليس كمثله شيء هي أصرح آية وأعظم آية في تنزيه الله عن مشابهة الخلق، الآية التي تليها في ذلك في بيان أن الله لا يشبه شيئا من الخلق هي هذه الآية وكل شيء عنده بمقدار، معناه الله خلق كل شيء على مقدار مخصوص من الحجم، والله الذي خلق ذلك لا يجوز أن يكون مثله، والمحدود يحتاج إلى من حده بذلك الحد أي جعله بذلك الحجم، ولا يجوز أن يحد نفسه بحد يكون عليه، لأن معنى ذلك أنه خلق نفسه وذلك محال لأن الشيء لا يخلق نفسه، وأثبتنا ذلك إذا تتذكر قلنا من قال

علمه الشيء المتوارث الذي أخذه عن العلماء الأولياء الصالحين، وهم أخذوا عن علماء أولياء الصالحين بسلسلة تتصل إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك العبارات يعني تعملها الشيخ للرد على هؤلاء الفاسدين اللي بيقولوا حبشي. واحد سأله الشيخ قال له ليش اسم جماعتك الأحباش؟ قال له أعداؤنا يقولون هذا. قال له نحن ما في الأصل ليس لنا هذا الاسم، لكن لأن اللي جئتم بلاد الحبشة صاروا يقولون أحباش أحباش، يريدون أن يخيفوا الناس. وبعض الناس بيقولوا أحباش إنه كان شيء بيخوف. هو الشيخ عبد الله الهلوي من ألطف الناس اللي عرفوا وشافوا وسمع كلامه وجلسه، يعرف أنه كان من ألطف الناس من حيث المعشر، سهل المعشر، من حيث الأدب أديب، من حيث الزهد زاهد، من حيث العلم عالم، متواضع مع الصغار والكبار. اللي شافوا بيعرفوا، اللي ما شافوا سمع عنه بيعرف مما سمع عنه، لكنه فعلا يريدون أن يخيفوا الناس. واحد من أحبابنا في جدة تعرف إلى شخص من أهل بيروت فصار يكلمه في علم الدين ففرح به. فكان الشيخ يذهب احيانا الى الحجاز يمكث شهرا وشهرين وثلاثه واربعه واكثر من ذلك. فقال خلص قال متقبل خليني اعرفه على الشيخ. قال له في شيخ عالم نزل عندي بالبيت بدي اعرفك عليه. قال له ليش لا؟ فراح قعد الشيخ عبد الله. تعرفوا اول ما يجي واحد غريب بضغطه بحدثه من اين انت؟ ما اسمك؟ من اي ناحيه؟ كيف الحال؟ بعدين شو بيعمل؟ بعطيه درس دين، درس توحيد، هذا معروف عن الشيخ. فعطوه درس سؤال سهل واسئله انبسط كثير. قال له الله يبارك فيك يا شيخ، منك مثل هذا الحبشي اللي بلبنان؟ هذا حبيب هو عم بيقوله. قال له الشيخ انا هو؟ قال له لا لا لا، هذا واحد حبشي بلبنان بكفر الناس. قال له انا عبد الله الحبشي. هو هيك صفره مثل يعني غير لونه حسب ما قال لي اخونا، هيك صفره او حمار ما بعرف من خجله. ثم لما فات ما قبل ايد الشيخ، هو بيعرفوه شيخ. قال له لما ضع قبل يده الشدة ما وقع في قلبه محبة وتوقير هذا الرجل. وهذا حال كثير من الناس. كيف حيتغير إن شاء الله هذا الحال عندهم إذا عرفوكم بلطفكم وأدبكم وتعليمكم والتزامكم بصيروا غيره. أما إذا شافوا واحد منا الفساد بعضهم يزداد بقول هلا هذول يحكوا لنا عنهم. درست أنا ناس من بيت الرفاعي بطريق جديدة مدة طويلة بدون كتاب بالملعب البلدي. بعدين قلت له خلص يعني هلا بنجيب كتاب بنقرأ. بس جبت الكتاب ووزعت عليه الصراط المستقيم. قال له ايه؟ عبد الله الحبشي. قال ليش بتعرفوا للحبشي؟ بيحكوا عنه حكايات. قلت له انا يعني زارت عند الشيخ عبد الله الحبشي، هذا العلم اللي بيعلمه. فصاروا يحبون انا ويحبوا الشيخ، بس كانوا الناس مخبئين بكلام حتى يخربوا على امر الدعوه. يعني ما قصده شخص الشيخ، هذا شيطان بحبيبه حتى يخربوا على امر الدعوه الى الله. فلذلك كان الشيخ استعمل هذا التعبير، نحن ما جئنا بشيء جديد أخرجناه من جيوبنا، هذا العلم أخذناه عن غيرنا من العلماء بالسلسلة المتصلة إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فشوفوا شبوره. قال الرازي في تفسير سورة الأنبياء: واعلم أن أجسام هذا العالم إما كثيفة أو لطيفة. وكلام الشيخ شو كان يقول بدروسه؟ هذا العالم أجسام لطيفة أو كثيفة وصفاته هذه الأجسام. مشان إذا لكم واجبكم التعبير أحيانا عن نور أشياء كثير واضحة وصريحة وقالها العلماء، بس من بعد الناس عن العلم بيقول هذا مين قالوا؟ من جبتوا هالكلام اللي عم تقولوه؟ من شدة بعدهم عن العلم، شدة بعدهم عن علم الدين. والجسم اللطيف ما لا يضبط باليد، والجسم الكثيف ما يضبط باليد. قال الشيخ رحمه الله أن يمسك ما يضبط باليد، أي يمسك ما لا يضبط باليد، أي لا يمسك. يعني الهواء إذا بده يمسكه ما بيمسكه النور. ومع ذلك هذا جسم له مساحة. يعني هلا هذا النور اللي هون ضوء بشر هذا؟ لا، ضوء الظريف كلها؟ لا، له مساحة ينتهي إليها، لأنه جسم مخلوق له نهاية. أي ما يجس باليد، وهو تعالى لا يشبه العلويات ولا السفليات. الحاشي تحت بيقول العلويات ما كان في السماوات، بقول الشيخ رحمه الله، والسفليات ما كان في الأرض. قال الشيخ رحمه الله عن الله تعالى: فهو القديم وما سواه حادث. أي أن الله وحده الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، وكل ما سواه حادث حدث بإحداثه تعالى. حادث أي مخلوق، وهو الخالق وما سواه مخلوق.

من حصة الشيخ عبد الله العربي رحمه الله، وإلا هذا الحال حال أكثر الناس. سيدنا آدم يوم القيامة سيسأل في هذا السؤال، سيقال لو أخرج بعث ذريتك من النار. هذا ورد في صحيح البخاري أن آدم يقال له يا آدم أخرج بعث ذريتك من النار، فيقول وكم بعث ذريتي من النار؟ فيقال له من كل 1999. يعني من كل 1999 رائع جهنم. هذا في صحيح البخاري، من كل 1999 إلى جهنم، معناه هو واحد إلى الجنة. نسأل الله أن نكون من هؤلاء، واحد من الألف، واحد من الألف. فأكثر الناس هذا الواقع. نحن ما نكفر مسلم، واحد مسلم نقول عنه كافر، لا، لكن من كفر نقول عنه كفر، من صدق الله شو بنقول عنه؟ نقول عنه كافر. كيف نراجعه؟ بعض الناس يقول لك ما تكفر، قول له هذا الكلام كفر. هو هذا الكلام كفر وهو قال، وشو صار هو؟ صار كافرا. وإلا كيف يراجع؟ لأن بعض الناس يقول له ما تكفر، طب كيف بدك تراجعه؟ إذا لم تقل له إنك كفرت، إذا قال له واحد أنت ما كفرت، كيف بده يقول له شهد للدخول في الإسلام؟ شو هالكلام الفاسد؟ شوفوا قديش مؤداه فاسد. هكذا هم أوصلوا الناس إلى هذا الحد. صار بعض الناس يسب الله يقول أنا ما قصدي، أنا قلبي مؤمن، قلبي طيب، نيتي صافي، ما قصدي أكفر. فشو إذا قصد الكفر فقط يكفر؟ من قصد الكفر كفر، ومن قال كلام الكفر يكفر. ومن يقصد أن يكفر، لو قال أنا ما قصدي أكفر يكفر. انتشر الكفر في البلاد، انتشر، صار الناس بدأوا يدافعوا عن الإيمان، كثير منهم يدافعون عن الكفر والعياذ بالله. فصدق رسول الله، هذا حديث صحيح رواه ابن حبان كما قال شيخنا رحمه الله، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. الشيخ بيقولوا بالدروس حتى يعرفوا الناس ليش كثر الكفر، ليش انتشر الضلال والفساد، حتى ما يقولوا زورا وبهتانا هذا الحبشي وجماعته عم يكفروا الناس، لا، هو الواقع انه هيك حصل. فسد أهل الشام وانتشر الفساد في الأرض وقل الخير في جميع بقاع الأرض. وين الناس المقبلين على العلم اليوم؟ وين الناس الذين يقبلون على علم أهل السنة والجماعة اليوم؟ وين الناس اللي عم يتعلموا ويعلموا أولادهم في هذا الوقت الذي نحن فيه؟ أكثر الناس من أهل الغفلة، أكل وشرب ونوم وتحصيل مال للدنيا، أكل وشرب ونوم وتحصيل مال للدنيا، هذا همهم ودأبهم وشغلهم الشاغل. إذا رأى أهل صاحب درس نص ساعة أو ربع ساعة أو ساعة أو 10 دقائق، كثير منهم لا يلتفت إلى أن يحضر الدرس. كل شيء تحصل منه مال يقعد بالليل وجزء من النهار وجزء من الليل، أو الليل والنهار، بعض الناس فقط لتحصيل المال، لتحصيل المال، لتحصيل المال. نسأل الله السلامة. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم شيخنا رحمة واسعة واجزه عنا خير الجزاء واجمعنا به في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أكرمنا ربنا في هذه الليلة برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. أريد أوصيكم لو خلص الدرس مراجعة مهمة جدا مفيدة جدا، الذي شيخنا قالنا عنها رحمه الله، قال كان إذا قام الشيخ نجتمع نقعد ونذاكر الدرس الذي أخذناه. مثل ما قالكم الشيخ حسام، لما واحد يجري يتبع بصره على الدرس قبل المجيء إلى مجلس الدرس، الشيخ هذا من آداب طالب العلم، قبل أن يأتي إلى الدرس يمر بصره على الدرس الذي سيأتي، فبيصير بصره معود على شيء سيقرأ وهو حاضر ويسمع. فبارك الله فيكم. اللي مثل ما قال الشيخ حسام، اللي بده يروح يروح بدون ضجة، واللي بيقعد بيكون أنسب لمجلس العلم. نهلل جماعة ونصلي على الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تفضل تفضل. وانا خبرتها بس حبينا نبلغكم انه ما عنده